محمد حبيب الله محمد محمد محمد محمد محمد محمد بالميم على حا على ميم على دا صلوا عليه وعلى الصحب والآن بالميم على حا على ميم على دا صلوا عليه وعلى الصحب والآن ما ننثني عنا ولو دام من أسى نفديه بالروح والعمر والمال والحب في القلب باقي ولا زال نتوارث الحب أجيال وأجيال والحب في القلب باقي ولا زال نتوارث الحب أجيال وأجيال معلوم منه قطع ميال وميال للدار اللي تحتضن من كل أوصال على ميم على دا محمد صلوا عليه وعلى الصحب والآن ميم على على حا على ميم على دا صلوا عليه وعلى الصحب والآن ما ننثني عنا ولو دام من أسى نفديه بالروح والعمر والمال ما مسر مشك حبيبي ولا طال فعل من اقوام ترك على تمثال ما مسر مشك حبيبي ولا طال فعل من اقوام ترك على تمثال يا عزة القلب يا طيب الفال هبتك في قلوبها اوتاد بجبال على حا على ميم على دا محمد والله ما ننثني عنا ولو دام من أسى نفديه بالروح والعمر والمال نفديه بالروح والعمر والمال